بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا وإياكم في هذه الدروس نقرأ رسالة نفيسة من رسائل علماء التوحيد والسنة، رسالة كشف الشبهات. وقد وقفنا عند قول الشيخ محمد رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين. يعني الشيخ هنا يقول هذا الكلام بعدما بين لك وعرفك دين المرسلين الذي ارتضاه الله لعباده، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات على خلافه دخل النار، كما جاء في الحديث: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. ثم بين لك حقيقة دين المشركين من عباد القبور الذين اتخذوا الأنبياء والصالحين آلهة يعبدونها، يطلبون منهم الشفاعة ويزعمون أنها تقربهم إلى الله، كما فعل كفار قريش مع اللات والعزى وغيرها من الأصنام. ثم إن مشركي زماننا قد تغيرت عندهم الأسماء، فالذي كانت تسميه قريش إلها سماه أهل عصرنا بالسيد أو الولي أو الشيخ، ويزعمون أنه يقبل النذور من ذبائح وشموع وأموال، وأنه يتوسط عند الله في جلب المنافع ودفع المضار، كذبا منهم وزورة. فبين لك الشيخ رحمه الله تعالى فيما تقدم أن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق والمسميات. ثم بعدما قبلت يا طالب العلم التوحيد وانشرح صدرك لدين الحق وعرفت ما عليه القوم من كفر وخروج عن الشريعة، ولكنهم لا يشعرون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومع ذلك فهم كفار مشركون، وذلك لا يغني عنهم شيئا، كما قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أورثك هذا العلم، العلم الذي أنت تسمعه، أورثك هذا العلم وهذا الإيمان مما قرره الشيخ رحمه الله تعالى فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله الذي اصطفاك واختارك وجعلك من عباده المسلمين، وأنت تنظر من حولك للناس تتخطفهم الأديان الباطلة والأهواء المضلة. والفائدة الثانية الخوف من تقلب الحال وسوء الختام والردة بعد الإسلام والظلمة بعد النور وسخط الباري بعد رضاه. فإن القاعدة في هذا الباب التي لا ينبغي أن تغيب عنك طرفة عين هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه. يعني السعيد هو من كتب في في بطن أمه يوم خلق سعيدا، والشقي كذلك. فإن من تدبر معنى هذا الكلام الذي قاله من قال عنه ربه أنه لا ينطق عن الهوى، فمن عرف دلالة هذا الحديث ومعانيه الشريفة اجتهد في طلب القربة من الله تعالى، ولم يغتر بطاعة قط، وخشع وخاف وعلم أن لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. نسأل الله لنا ولكم الثبات. فإن المرأة لا يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب، أي أنه كتب في اللوح المحفوظ أنه من الأشقياء. فحالك هنا وأنت المسلم وترى هذه الأديان وهذه الشبهات وهذه الأهواء نظير حال من أخبرنا عنهم الله تعالى بقوله: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وفي حديث الميثاق أن آدم عليه السلام لما رأى ذريته ووجد فيهم الغنية والفقيرة وحسن الصورة وغير ذلك، فقال: ربي لو سويت بين عبادك. فقال الله تعالى: إني أحب أن أشكر. يعني فإذا كان هذا في الغنى والفقر وحسن المظهر، وهي وإن كانت من نعم الله تعالى ولكنها لا تقارن بأجل النعم وأعظمها نعمة التوحيد والسنة. فمشاهدة الشرك والبدع والكفر برب السماوات والأرض وحلمه على أعدائه، هذا كله يزيد الموحد سعيا في شكر الله وحمده. فإن النعمة نعمة عظيمة، ولذلك شرع أن تقول عند رؤية هؤلاء: الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا. فهل رأيت بلاء أعظم من عبادة القبور وتحريف كلام الرب جل ذكره؟ ثم بعد ذلك أراد الشيخ أن يزيدك بيانا وتفصيلا للفائدتين، وذلك أن نعمة الإسلام والسنة التي هي الفائدة الأولى نعمة عظيمة، بل هي أعظم النعم، فينبغي للمرء أن يحافظ عليها، وذلك باتخاذ أسباب منها شكر الله تعالى وطاعته، وكذلك بطلب العلم والالتجاء إلى الله بالدعاء، وأن لا يغتر بل يخاف ويرجو القبول، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يعني يطيعون ويتصدقون ويؤمنون ويوحدون وقلوبهم وجلة، هل تقبل منهم أم لا؟ هل جاءوا بها على الوجه المطلوب المرضي لله تعالى أم لا؟ وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ها أولئك يسارعون في الخيرات، مع أنهم يفعلون الطاعات ويخافون، ومع ذلك فإنهم يكثرون ويسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وكذلك الفائدة الثانية، وذلك أن الخوف له أسباب، لأن الردة والزيغ والخروج من النور إلى الظلمات له أسباب، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وكما تقدم لك في قصة قوم موسى ما عندهم من علم وصلاح، ثم طلبوا إلها يعبد، وقال الله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال في حق المتقين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وإنما هذا خبر من الله عن فريقي الإيمان والكفر، بأن فريق الإيمان وأهل تقوى الله إذا استزلهم الشيطان تذكروا عظمة الله وعقابه، فكفتهم رهبته عن معاصيه وردتهم إلى التوبة والإنابة إلى الله مما كان منهم زلة. وأن فريق الكافرين يزيدهم الشيطان غيا إلى غيهم إذا ركبوا معصية من معاصي الله، ولا يحجزهم تقوى الله ولا خوف المعاد إليه عن التمادي فيها والزيادة منها، فهو أبدا في زيادة من ركوب الإثم، والشيطان يزيده أبدا، ولا يقصر الإنسي عن شيء من ركوب الفواحش ولا الشيطان من مده منه. انتهى كلامه رحمه الله. لذلك يقول لك الشيخ هنا: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال الشارح: يعني واعلم أيها الطالب أن الله سبحانه من حكمته، يعني حكمته البالغة، لم يبعث نبيا من الأنبياء بهذا التوحيد من لدن نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. انظرون، أشار إليه كالعادة، قال بهذا التوحيد، قال بهذا التوحيد، يعني لم يبعث نبيا بهذا التوحيد، يعني التوحيد الذي تقدم لك، لا توحيد الجهمية ولا توحيد الصوفية ولا توحيد الأشعرية، لأنه ليس هو التوحيد المنجي. أما مجرد لفظ التوحيد الكل يحبه ويقولون لا نجاة إلا به، لكن ما هو وما هي حقيقته؟ هنا وقع الخلاف بين عباد الرحمن وعباد الأوثان. ثم قال الشيخ: يعني لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء، أي إلا قيض له أعداء، قصدهم الإغواء والصدف، يعني الصد عن دين الله وهذا الصراط المستقيم، وهي الحكمة البالغة. يعني فهؤلاء هم أتباع إبليس ووكلاؤه، ومن يشابه أبه فما ظلم، فقد قال الله عنهم: قال أنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر ورقة بن نوفل بما كان يراه، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وكذلك أتباعه صلى الله عليه وسلم لهم من تلك العداوة أوفر نصيب، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق: فكل من دعا إلى نفس ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أتباعه. انظرون، كل من دعا إلى نفس ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني دعوة موافقة للدعوة. قال: فلا بد أن يناله من الأذى من أتباع الشيطان بحسب حاله وحالهم، والله المستعان. وقال في المدارج: وهذا، يعني هذا الابتلاء وهذه العداوة، قال: وهذا مستمر في ورثته كما كان في مورثهم صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. وكلما قويت متابعة الرجل للملة الحنيفية وتمسكه بها، كلما زاد بغضه في قلوب أعداء الرسل من الجهمية والقبورية. والله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقد دلت أدلة العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة من أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة، هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. ومن حكمته كما قال الشارح هنا ابتلاء الأخيار بالأشرار ليكمل للأخيار مراتب الجهاد، يعني فيجاهدون أنفسهم وإبليس والمنافقين والمبتدعة والكفار، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، يعني نبلوكم حتى تنالوا أجر الصابرين وأجر المجاهدين. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: يعني حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم، هذا مفعول يعلم أهل الجهاد في الله منكم، وأهل الصبر على قتال أعدائه، فيظهر ذلك لهم ويعرف ذو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه، وأهل الإيمان من أهل النفاق، ونبلو أخباركم فنعرف الصادق منكم من الكاذب. انتهى كلامه. قال في الشرح: وإلا لو شاء الله لما جعل للأشرار شيئا من السلطة، كما قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني هذه الآية جاءت بعدما أمرهم الله سبحانه وتعالى بجهاد أعدائه وبضرب رقابهم كما في صدر سورة محمد، ثم قال بعد ذلك: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، يعني أن النصر عليهم واقع واقع إذا تعلقت به مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكنه لحكمته جعل لكل شيء قدره ولكل مقدور أسبابه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمراد بالمشيئة هاهنا الإرادة الكونية التي لا تتخلف بحال ولا تستلزم المحبة والرضا، بخلاف إرادته الشرعية الدينية التي قد توجد وقد لا توجد، فقد يطيعه المخاطب وقد يعصيه، وكلاهما أي الطاعة والمعصية بمشيئته وإرادته الكونية القدرية، ومع ذلك فهو سبحانه يحب طاعته ويرضاها ويجازيه عليها، وإن كان هو الخالق لها وهو الذي أعانه ويسر له أسبابها، ويبغض المعصية ويكرهها ويعاقب عليها وإن كان هو الخالق لها وهو من شاء وجودها في الكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فتدبر، قال الشارح: سنته البالغة أن يسلط الأشرار على الأخيار، يعني سلط الأشرار على الرسل فما دونهم، يعني قصدهم هنا يعني قصده هنا يعني فما دونهم من باب أولى. قال: وليس هوانا بالأنبياء عليهم السلام، وليس هوانا كذلك بأتباعهم. يعني ماذا؟ يعني أن تسليط الأعداء على الأنبياء وعلى أتباع الأنبياء ليس ذلك لهوان الأنبياء على الله تعالى ولنقص قدرهم، وهذا مما يخطئ فيه كثيرون، فيظنون أن السلامة والصحة والنصر والمال علامة إرادة الله الخير بالإنسان، وأن البلاء والمرض والفقر والسجن وتسليط الأعداء علامة كون المرء غير مرضي عند الله تعالى. وهؤلاء الذين قال الله لهم كلا كما في سورة الفجر، قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، ثم قال بعد ذلك: كلا. لذلك قال المفسرون: يعني إني لا أكرم من أكرمت بكثرة المال، ولا أهين من أهنت بقلتها، ولكن إنما أكرم من أكرمت بطاعتي وأهين من أهنت بمعصيتي. يعني فعلامة كون المرء على الطريق هي موافقته للسنة، وإن كان فقيرا زمنا مهانا، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وعلامة كون المرء على غير المحجة مخالفته للتوحيد والسنة، وإن كان صحيح البدن قويا كثير المال. وهذا حال المنافقين كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني أن لهم أجسام ومناظر، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني فتحسب أنه صدق. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: كان عبد الله بن أبي رأس النفاق، قال: جسيما فصيحا ذلق اللسان، فإذا قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله، ومع هذا هو ماذا؟ هو في الدرك الأسفل من النار. لذلك قال: كأنهم خشب مسندة، يعني أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام. قال في الشرح: ولكن هذا الابتلاء ليقوم الأخيار بالجهاد فتعظم الدرجة ويعظم الأجر وينال المراتب العالية، لأن الجنة غالية لا تنال إلا بالصبر على المصاعب والمشاق، كما قال تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وقال: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. قال ابن جرير: يعني تعالى ذكره بذلك: ولولا أن الله يدفع ببعض الناس وهم أهل الطاعة له والإيمان به بعضا وهم أهل المعصية لله والشرك به، ثم قال: لفسدت الأرض، يعني لهلك أهلها بعقوبة الله إياهم، ففسدت بذلك الأرض. ولكن الله ذو من على خلقه وتطول عليهم بدفعه بالبر من خلقه عن الفاجر، وبالمطيع عن العاصي منهم، وبالمؤمن عن الكافر، يعني فيمهلهم سبحانه وتعالى، كما قال ابن تيمية في موضع سابق: قال فإذا درست آثار الرسل من الأرض وانمحت بالكلية، لا توحيد ولا شيء، خرب الله العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة. وهذا يفسر ما جاء في الحديث أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي الحديث الآخر أن الساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله. ثم قال ابن جرير وهذه الآية إعلام من الله تعالى ذكره أهل النفاق الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن مشاهده والجهاد معه للشك الذي في نفوسهم ومرض قلوبهم والمشركين وأهل الكفر منهم، وأنه إنما يدفع عنهم معاجلتهم العقوبة على كفرهم ونفاقهم بإيمان المؤمنين. يعني يدفع عنهم، لا يدفع عنهم العقوبة لكن يدفع عنهم المعاجلة بالعقوبة فيمهلهم. ذلك ما هو سببه؟ قال بإيمان المؤمنين به وبرسوله الذين هم أهل البصائر والجد في أمر الله وذو اليقين بإنجاز الله إياهم وعده على جهاد أعدائه وأعداء رسوله من النصر في العاجل والفوز بجنانه في الآجل. انتهى كلامه. يعني الذنوب درجات وأنواع، فمنها ما يمهل الرب معه ومن الذنوب ما لا تتخلف معه العقوبة. حكمة بالغة فما تغني النذر. واعلم أن أتباع الرسل كذلك، كما يقول الشارح هنا قال من صدق الله في اتباعه للرسل كانوا أي الشياطين أعظم أعدائه، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، هذا يشمل جميع الأنبياء. ثم بين العدو فقال شياطين الإنس والجن، قال في الشرح يعني من هؤلاء وهؤلاء من الإنس ومن الجن. قال في تفسير الآية قال يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مسليه، يعني لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، مسليه بذلك عما لقي من كفرة قومه في ذات الله، وحاثا له على الصبر على ما ناله فيه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، يقول وكما ابتليناك يا محمد بأن جعلنا لك من مشركي قومك أعداء شياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ليصدوهم بمجادلتهم إياك بذلك عن اتباعك والإيمان بك وبما جئتهم به من عند ربك. كذلك ابتلينا من قبلك من الأنبياء والرسل بأن جعلنا لهم أعداء من قومهم يؤذونهم بالجدال والخصومات. يقول فهذا الذي امتحنتك به لم تخصص به من بينهم وحدك، بل قد عممتهم كلهم وأتباعهم كذلك. قال بل قد عممتهم بذلك معك لأبتليهم واختبرهم مع قدرتي على منع من آذاهم من إذايتهم، فلم أفعل ذلك إلا لأعرف أولي العزم منهم من غيرهم. يقول فاصبر أنت كما صبر أولو العزم من الرسل. انتهى كلامه. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذه سبيل الله، هذه سبيل الله، هذا دين الله، هذا هو التوحيد المنجي، طريق واحد فقط. قال ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل متفرقة كثيرة على كل سبيل منها شيطان يدعو. ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما واحد فقط فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الشارح والشياطين هم الذين فيهم تمرد وعلو. قال بعضهم إنه بدأ بشياطين الإنس لأنهم أعظم في هذا المقام من شياطين الجن، لأن شيطان الإنس يأتي في صورة ناصح محب لين الجانب. ثم بعد ذلك بين الذين أو الذي به يصدفون عن الحق فقال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فتبين لك بذلك أن تزييف القول بالعبارة له تأثير، إن من البيان لسحرة. ولذلك نهانا الله تعالى عن الجلوس مع أهل الباطل وسماع باطلهم لأن شبه خطافة والشياطين تزينها. فقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب حكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها من الجهمية والخوارج والقبورية والأشعرية كلهم، فلا تقعدوا مع هؤلاء، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. وفي مقابل هذا التزيين فإن الحق قد يعرض له ما يجعله في صورة الباطل، يعني هو حق ولكن لما وجد على غير صورته المرضية التبسه. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني فلا بد للمرء أن يظهر محاسن الإسلام الذي لا أحسن منه، وأنه دين الله، وأن يظهر أن هذا الدين وهذا التوحيد هو إفراد الخالق سبحانه بكمال الحب والتذلل، خاصة في هذا الزمان الذي أصبحت فيه أصول الدين ومعالمه غريبة بعيدة. وكذلك السنة فعليه أن يظهرها في أبهى حلة ويزفها لطالبها دون من أعرض عنها، فلا يتحدث بالعلم والناس في لهو وشغل. ومن تعظيم الدين والعلم أن يعظم المرء العلماء وطلبة العلم ويعرف مراتب الناس وإدراكهم، فيبدأ بالواضح البين اليسير الذي لا يحتاج إلى أعمال فكر وإمعان، وهكذا يترقى في دعوته، كما قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم قال في آية المتن: ولو شاء ربك ما فعلوه. ما هو هذا؟ يعني تزيين الشبهات للناس وزخرفة القول. قال في الشرح: ولكنه جعلهم، يعني جعل هؤلاء الشياطين ابتلاء وامتحانا ليتبين المجاهد من القاعد والصابر من غير الصابر والمجد من المخلد. قال: فذرهم وما يفترون. قال: وهذا وعيد شديد وتهديد وتغليظ. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى مفسرا للآية، يعني لآية المتن، قال: فأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداء وهم شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرفة. وهو يعني القول المزخرف ما هو؟ قال: المزين المحسن، يغرون به. والغرور التلبيس والتمويه، وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر المتكلمة وغيرهم من الأولين والآخرين. يعني هذا حال كل داع من دعاة البدعة، إنما هو عدو للأنبياء وعدو لأتباعهم بخلاف الحق فهو أبلج وواضح وعليه نور وبرهان. أما أهل البدع وأهل الأهواء فدينهم سفسطة وتلبيس، ولا يقوون على التصريح بأكثر دينهم، وذلك لبشاعة عقائدهم، فيسعون إلى تزيينها وزخرفتها. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن قال رحمه الله: وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الكواكب والملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشرك. ما هو أصل الشرك؟ هؤلاء الشياطين وأولياؤهم. ثم قال هنا الشيخ رحمه الله: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. يعني هنا ماذا؟ يعني هم أعداء الرسل وعندهم علوم وحجج، وهذا أمر لا أشكال فيه، والأصل فيه أن لا يشكل على الموحد. لذلك قال الشارح هنا: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة. قال الشارح: لغوية، يعني مجرد تسمية، ليست علوما شرعية نافعة، بل هي علوم من باب كونها قواعد وإدراكات، وإن كانت في الحقيقة جهلات وخيالات، لكن يوجد فيها نوع تصور وأحكام وهكذا. ولكنها لما كانت علوما لا توصل أصحابها لمعرفة العلم الذي خلق من أجله، كانت علوما ضارة ووبالا على أصحابها، كما قال في آخر الحموية عن أئمة الأشاعرة: قال: أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى بعدما بين حقيقة مخالفة الجهمية للتوحيد الذي بعثت به الرسل، قال في كلام نفيس في هذا الباب، قال: بل لابد أن يعبدوا الله وحده ويتخذوه إلها دون ما سواه، وهذا معنى قول لا إله إلا الله، فكيف وهم في القول والكلام معطلون جاحدون؟ يعني ماذا؟ يعني الجهمي والأشعري لا موحدون ولا مخلصون. قال: فإذا كان ما تحصل به السعادة والنجاة من الشقاوة ليس عندهم أصلا، كان ما يأمرون به من الأخلاق والأعمال والسياسات والعلوم والحجج أمور، قال كان ما يأمرون به من الأخلاق والأعمال والسياسات كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، قال: والقوم أهل البدع، والقوم وإن كان لهم ذكاء وفطنة وفيهم زهد وأخلاق، فهذا القول لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة، يعني إلا إذا رجعوا إلى التوحيد، وإنما قوة الذكاء. شوف هنا يأتيك بقوة الذكاء والعلوم والحجج، هذه ما هي؟ قال: وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن والإرادة، فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادية بدون هذه الأصول بمنزلة من يؤتى قوة في جسمه وبدنه بدون هذه الأصول. قال: وأهل الرأي والعلم بمنزلة أهل الملك والإمارة، وكل من هؤلاء وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئا، لا علوم ولا حجج ولا أي شيء بدون توحيد. قال: لا ينفعه ذلك شيئا إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له ويؤمن برسله واليوم الآخر، وهذا غير موجود منهم، فكانت علومهم لا تنفع. يعني فالمقصود أنك أيها الموحد من هذا الكلام لا تخف ولا تحزن ولا تستغرب ويلتبس عليك الأمر إذا رأيت لأعداء التوحيد حفظا واستحضارا للنصوص ومتون الحديث وتواريخ الوفيات والطبقات وأسماء الكتب إلى آخره، أو رأيت لهم ساعة اطلاعا على المؤلفات ونشاطا كبيرا في الدورات والشروحات، ومنهم من قد يحفظ الكتب الستة والمسند، فلا تغتر، فإن تلك سنة الله في الذين خلوا من قبل. فإن الجهم بن صفوان الذي أجمعت كلمة السلف على تكفيره وتكفير أتباعه، قيل أنه كان ذا فصاحة وأدب وفكر، وكذلك بشر، وهكذا المخالفون للتوحيد سواء كانوا من الجهمية أو من القبورية، فكل من الفريقين مشرك عابد لغير الإله الحق. وهكذا قد تجد الأشاعرة حتى في عصرنا الآن لهم اشتغال بالعلم والشروح والكتب واللغة والخطابة واطلاع على المخطوطات والأجزاء والأسانيد وهكذا، ومع ذلك فهم من جملة أعداء التوحيد، والعامي إذا رأى ذلك فيقول: هذا عنده العلوم والمحفوظات وقرأ مجلدات وقرأ وهو على باطل، وأنا الضعيف الجاهل لا أحفظ شيئا، قرأت الأصول الثلاثة في جلسة بين العشاءين وفهمتها، يعني فأنا على حق وهذا العالم على باطل، كيف هذا؟ الجواب: نعم، أنت على حق وهو على باطل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالهداية والعلوم لا يدخلها للقلوب إلا الله تعالى، كما قال تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. ولكن الإرشاد والقراءة والمطالعة قد يحسنها كثير من الناس، وقواعد العلم من حيث درايتها قد يحسنها الناس، ولكن العلم النافع الذي لا أيسر منه لحكمته سبحانه لا يعطيه إلا من يحب. والمرء قد يقف أحيانا مع فهم دقيق يقرأه في كتاب من بعض شروح الأصول، أو تعليل نفيس في قواعد النحو أو الصرف، أو لفتة ونكتة بلاغية عجيبة، فيقول: هذا العقل الذكي الألمعي الفطن الذي تنبأ إلى دقائق العلل وخفي التقاسيم، كيف لم يهتدي إلى أن الله في السماء بما دلت عليه آي الكتاب في وضوح وبيان؟ وكيف لا يوحد الله ويعرف أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأن ما صرف شيئا لغير الله فهو مشرك، وغير ذلك من قواعد الدين التي قد يزهد فيها بعضهم، والمخالفون لهم قد حجبوا عن ذلك كله. فإذا تأملت ذلك تيقنت أنه ثمة قدرة لا أقدر منها، ومشيئة لا تتخلف، وإرادة لا معقب لها، وهو الله سبحانه وتعالى إذا أراد بقوم سوء، وإذا حال بين المرء وقلبه، فمن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فيعرف العبد بذلك ضعفه وفقره إلى مولاه الكريم، فيفهم حينئذ حقيقة فاتحة الكتاب وأسرارها التي في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال في الشرح هنا، قال ولهم كتب يعني يرجعون إليها وحجج، لكن عند التحقيق مثل السراب، وعند المناظرة يتبين أنها لا شيء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، يعني عند الحاجة إليه. قال في الشرح ومن تلك الحجج ما تقدم، ومنها ما يأتي الجواب عنه وهو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأما علمهم فهو إما منامات يعني أحلام، أو ترهات باطلة لا أصل لها، ومنها شيء صحيح في نفسه، هو صحيح في نفسه لكن لا يفهمونه على غير وجهه، لكن لا يفهمونه على وجهه الصحيح، وهو في الحقيقة لا يدل على باطلهم بل قد يكون ردا عليهم. والدليل أن عندهم علوما كثيرة وكتبا وحججا قوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقل مثل ذلك في الذين يجلبون على أهل التوحيد بخيلهم ورجلهم، فيقول أحدهم أنا قرأت مجموع الفتاوى 10 مرات، والآخر أنا قرأت فتح الباري مرات، وقرأت وقرأت على الشيخ كذا وكذا، ثم ماذا بعد ذلك؟ ها ثم نتيجة المشرك في الجنة، أو يأتيك على طريقتي كان معتزليا أسكنه الله الفردوس الأعلى، وبعضهم يزيد فيقول جمعنا الله به في الفردوس، وهذا أمر يعني عجيب. ولذلك قال في تحفة الطالب والجليس بعدما قرر الحق في سياق ما نحن فيه، قال وهذا ظاهر بحمد الله وإن خفي على خفافيش البصائر الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فهاموا من الجهل والضلال في كل فج عميق، في كل شبهة وكل كلمة قال كذا قال كذا. قال مع انتسابهم إلى العلوم والدفاتر وتقدمهم في المجالس والمحاضر لا عيب في القوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير. وهذه توطئة من الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وتهيئة لك يا طالب العلم بين يدي الدخول في الشبهات والرد عليها، كي تعد العدة وتلبس اللأمة، فإن الأمر جلل، لأنه سيشرع في رد الشبهات، فيبدأ بالرد الإجمالي ثم يذكر الشبهة ويردها على ما ذكرناه في المقدمة. فإن أهل الباطل يأتون للمرء من كل مكان كإمامهم الشيطان، عن يمين عن شمال، في بيته في جواله في مسجده في السوق، تلبيس وشبهات وتخويف وإرهاب إلى غير ذلك. ولذلك شرع للمسلم أن يقول صباحا ومساء اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يعني إذا علمت أنهم على باطل وشرك وبدعة ومع ذلك لهم علوم وحجج، فلا بد لك من علوم وحجج، من علوم نافعة وحجج لا كعلومهم. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، والشيخ يقول لك هنا إنك ستدخل معنا في شبهات ورد على قوم لهم حجج ولهم كلام وإن كان واهن لكن الكلام موجود. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني هذا كالتوطئة للوصية لكي يجمع الهمة على ذلك. وقول المصنف في المتن هنا أعداء التوحيد عام في كل عدو للتوحيد، وهو أسلوب بديع لما حوته هذه الإضافة أعداء التوحيد من تحقير وتقريع لكل مشرك، كيف صار بينه وبين هذا العلم عداوة، وهذا هو الواقع والحق، فإنهم يبغضون التوحيد ويحبون الشرك كما تقدم في الدروس. فمن الشقاء أن يكون المرء عدوا لأشرف العلوم بل للعلم الذي خلق الله الخليقة من أجل إقامته والعمل به. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم الآية. يعني إذا عرفت ذلك، يعني عرفت ما قرأته لك وقدمته من أول الكتاب، يعني من كون الله تعالى لحكمته البالغة جعل لرسوله ولأوليائه أعداء وعندهم حجج وعلوم، فإذا عرفت ذلك قال وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه. شوف قالوا لا بد له، يعني هذا أمر مقدر مكتوب لا بد من وقوعه، بل قد أنكر الله سبحانه وتعالى على من ظن خلاف ذلك فقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم قال شارح في صفة هؤلاء الأعداء المتربصين على الصراط قال ملازمين له لا ينفكون عنه، على الصراط لا ينفكون عنه ولا يرجعون عنه أبدا، قصدهم الإغواء والصدف، يعني الصد عن هذا الصراط المستقيم. يعني الشياطين وأولياؤهم عندهم ثبات وطول نفس لإغواء الناس وإضلالهم وأن يحول بينهم وبين فهم كلام ربهم. ثم قال الشيخ أهل فصاحة، أهل بالجر صفة لأعداء ويجوز القطع، يعني هم أهل فصاحة. قال وبلاغة في المنطق، هذا الشارع قال وعلم وحجج بالجر إلى غير للإضافة، قال على باطلهم فلهم أساليب بديعة. وفي الحديث إن من البيان لسحرة، يعني من يسمع مثلا قصيدة الشرك الشهيرة بالبردة وما فيها من بديع الأساليب العربية، وكذلك كتب إمام المعتزلية الجاحظية وما حوته كتبه مما يسمى بالأدب والخطابة، فكل ذلك مما نحن فيه من تلبيس الشياطين على المرء وشغله عما ينفعه. والآن قد تجد بعض الناس يقول لك أنا أقرأ في الأدب ومهتم بالأدب وبالشعر، ثم لما يقرأ السنة يجد من كان جليس كتبهم لأعوام خلت أئمة في البدعة والتعطيل والشرك، فغالبا ما يصد بذلك عن قبول الحق ويظن أن الأمر هين أو أنه أمر آخر، والله المستعان. وأما حجج أهل الباطل المزعومة وشبهاتهم فقال الشارح هنا ولكنها ليست من الحجج الموروثة عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، يعني إنما هي منمات وأكاذيب إذا جاء عند التحصيل فإذا هي تخونهم أحوج ما يكونون إليها. وهذا كما جاء في تفسير قول الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني لا يهديهم في الحجة عند الخصومة لما هم عليه من الضلال. وهكذا حال أهل الباطل مع أهل التوحيد. ثم قال الشيخ فالواجب عليك أيها الموحد أن تتعلم من دين الله الذي أنزله ما يصير سلاحا لك، يعني تذب به عن نفسك ودينك وتدافع به. قال وتقاتل به هؤلاء الشياطين الذين هم بهذا المقام أعظم ضررا من شياطين الجن. ها فمن هنا بيانية، من يعني من دين الله، الواجب عليك أن تتعلم من دين الله، أي أن العلم الذي يكون لك سلاحا تدفع به عن نفسك ليس علم الكلام أو علم المنطق أو علم الجدل أو ما قد يحدثه الناس الآن من علوم وفنون، بل لابد أن تكون مادة هذا السلاح وصورته العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة وما فيهما من بيان للتوحيد ورد على أهل الشرك على اختلاف مللهم وغير ذلك مما هو في القرآن من شرح أصول الإيمان وأركان الإسلام وما فيه من أمر ونهي من إخبار عن الأمم الماضية وما حصل لها وعما سيأتي في آخر الزمان. لذلك قال في الاقتضاء ويكفي العاقل أن يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال، علم كلام علم جدل ليس مشروع لا يؤثر بحال فلا منفعة فيه، أو أنه وإن أثر فضرره أكثر من نفعه. وقد شبه لك الشيخ هنا العلم بالسلاح بجامع أن كلا منهما يدفع به الرجل عن نفسه وماله وأهله ويقاتل به عدوه ويقوي به عزمه وصبره، فكذلك العلم مع صاحبه فهو سلاح. قال الشارح: وهم نواب إبليس الذي قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لا أترك أحد يمر إلا تشبثت به وأغويته. لذلك فسر فقال: ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا هو حال الشيطان، فتدبر وتعلم من دين الله ما يكون لك سلاحا لكي تدفع به عن نفسك. قال: فإذا كان الطريق الذي هو صفته مرصود عليه بأنواع الصدوف وأنواع القيود وأنواع السلاح وأنواع الحجج والبينات، يعني من أهل الشرك، وأنواع الكيد والمكر والخداع، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، قال: فكيف يأمن الإنسان ولا يخاف؟ ها. ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء حقيقة الحرب بين العبد وعدوه الشيطان، وما لكل من العدة والسلاح والأساليب والخطط، فانظره هناك. ثم قال الشارح: فمعلوم أن المقيض له أعداء لا يكون في غفلة عنهم. إذا قيل لك عندك أعداء على الطريق، هل تكون في غفلة عنهم؟ لا. قال: وليس مقصودهم سفك الدم فقط. لو كان مقصودهم سفك الدم فقط، ها هنا لهان الأمر. قال: لا، بل الدين، وهو أعظم من سفك الدماء، كما في حديث الفتنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فيها القاعد خير من القائم والقائم خير من الماشي. قال: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وقال: قل دمي دون ديني. فالدين والتوحيد هو المقدم على كل شيء، بخلاف بعض الناس الآن يقدمون على التوحيد كل شيء، وكأنه عندهم من المكملات والتحسينات. ثم قال المصنف رحمه الله: قال: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن. الآن جاء الفرج بعد الشدة، يعني ولكن إذا أقبلت على الله، قال الشارح: بقلبك وقالبك، وعلم منك اللجأ إليه والتبري والتخلي من الحول والقوة إلا به. وهذه هي حال الموحد مع ربه، كمال الذل مع كمال الحب، رغبة في قبول الطاعة والنجاة من المهالك، ورهبة من عدم القبول ومن الردة وغير ذلك. فلا حول ولا قوة إلا بالله أعظم الدعاء، فهي تجرد العبد من الأسباب واطراحه بين يدي الرب جل ذكره أن يحفظه ويثبته ويختم له بالإسلام والسنة. وفي التنزيل قال تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا كلام من هو من أعلم الناس بربه وهو نبي، يعني يريد أن يقول: ليس بيني وبين الوقوع في تلك الفاحشة إلا عصمتك وحفظك. فالإنسان مفلس، وأما إيماني وطاعتي ونفقاتي وجهادي وعلمي ومحفوظاتي فالله أعلم قبلتها مني أو لا، فلا حول ولا قوة إلا بك. وكذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، كما جاء في حديث النفخ في الصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ يعني هذا أمر عظيم الساعة. قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. لذلك قال هنا: وأصغيت كل الإصغاء إلى حجج الله وبيناته من الكتاب والسنة. قال الشارح: من الكتاب والسنة لا غير. فإياك أن تصغي لحجج أهل الكلام ولو كان في الرد على المعتزلة وأهل الكتاب فإنها واهية، بل أصغي إلى حجج الله، فلله الحجة البالغة، حجج النبي صلى الله عليه وسلم وحجج الصحابة والتابعين ومن تبعهم من العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم، الذين هم أئمة الهدى والعلم. لذلك قال في الاقتضاء كلاما نفيسا، قال: الشرائع الكتاب والسنة أغذية القلوب، فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبقى فيها فضل للسنن. ليس ثمة مكان، كلها بدع، أشربوا في قلوبهم البدع. قال: فتكون هذه القلوب بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث. ها، يعني فانظر إلى غذائك وإلى غذاء قلبك من أين يكون؟ وقال: فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك، ويعتاض عن كل ما يظن من البدع أنه خير بنوعه من السنن. قال: فإن من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. انتهى كلامه. يعني هنا ملخص الكلام: فإن كنت على هذه الصفة، وكان سلاحك وعدتك على هذه الصفة في المادة والصورة كتاب وسنة، فقال الشيخ: فلا تخف ولا تحزن، يعني من الأعداء القاعدين لك على الصراط المستقيم، يعني فعندك ما يحصنك من هذا، خصوصا إن ألهمك الله المحافظة على أذكار طرفي النهار بحضور قلب، فعندها يأتي الوعد: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، ولا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وفي ذكر آخر قال: كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وكل ذلك أسباب، والله خير حفظا. قال الشارح: ولكن الخوف عليك عندما تعرض عن حجج الله وبيناته، الخوف والحزن عليك من جهة نفسك أن لا تقبل ولا تصغي، وأما إذا لجأت إليه فلا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا في حق من أقبل على العلم وتعلم وعمل، ولكن أكثر الخلق أطاعوه. انظر كلام الشارح هنا، قال: ولكن أكثر الخلق أطاعوه وتولوه ومكنوه من أنفسهم، كما قال تعالى: إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال: فلما جعلوا له سلطانا كان له عليهم سلطان، يعني الشيطان ليس له سلطان على الناس، إذا هم جعلوا عليهم له سلطان فهو يكون له سلطان عليهم. قال: وإلا كل عباد الله ليس له عليهم سلطان، ولو أنهم لم يجعلوا له عليهم سلطانا لما كان له عليهم سلطان. قال: فهم الذين أعطوه القيادة، يعني يسترسل معه لأجل الشهوات وإثار العاجل على الآجل، فلذلك صاروا في حيزه، لذلك صاروا في حيز الشيطان وفي مرماه. يعني فالرجل، بعض الناس يعني يشاهد أهل البدع وأهل الكفر ثم يتلقف عنهم الشبه، تلقف عنهم الشبه والشك والصد عن الحق، ثم يأتي ويعترض بذلك على المشايخ وطلبة العلم، ثم يقول: ردوا على فلان وردوا على فلان، وهو يريد بذلك كشف ما في صدره من ريب وشك وشبه، وقد أضر المسكين بنفسه، والله المستعان. كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إياك نعبد وإياك نستعين، الذين آمنوا إياك نعبد وعلى ربهم يتوكلون إياك نستعين، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال: فمن استولى عليه الشيطان في شيء فهو الذي ولاه على نفسه. قال: وإذا أطاعه في شيء انتظر منه شيئا آخر، وهكذا حتى يوصله إلى الهلاك والعياذ بالله. يوضح ذلك قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ثم قال في الختام الشيخ رحمه الله هنا في الفقرة المراد شرحها، قال: ثم قال: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين. يعني والعامي من الموحدين، المراد به الذي عرف أدلة دينه، وإن كان ليس بفقيه ولا عالم، وليس المراد بالعامي الجاهل كما قد يظنه البعض، بل المراد به العامي الذي فهم دينه وعرف التوحيد ونقيضه، فهو أعلم بالله من ذلك المشرك أو المعطل الذي عبد غير الله، كما قال ابن تيمية رحمه الله في نحو هذا، قال: ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام، لا منظومه ولا منثوره. عامي يقرأ كتاب الله فيفهم، فتكون حجته أقوى من حجة ذلك المشرك أو ذلك المعطل. فالعامي الذي يتدبر كلام الله ويعمل به لا يغلبه علماء المشركين ولو اجتمعوا عليه. وغالبا ما تكون هداية هذا العامي ومعرفته على يد شيخ من أهل التوحيد في أول طريقه، بخلاف من نشأ على خلاف السنة، يعني نشأ على الشرك أو على البدعة، فهذا كما قال السلف توبته بعيدة، وإن كان الله على كل شيء قدير. ولذلك جاء عن السلف أنهم قالوا من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، يعني على السنة والتوحيد. قالوا لأن الأعجمي يأخذ فيه ما يسبق إليه. قال يغلب الألفة، قال شارح بل الألوف من علماء المشركين. وجاء في بعض كتب الشيخ عبد الرحمن بن حسن والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء الشياطين، ولا فرق. قال لأن حجج المشركين ترهات وأباطيل ومنامات كاذبة، وما كان معهم من الحق فهو رد في الحقيقة عليهم، كما مر معنا في الدروس، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. قال الشارح فهذه الآيات أفادت حصر الغلبة في جند الله، وهو يقتضي بعمومه الغلبة في جميع النواحي. قال الحجة واللسان والسيف والسنان. ولكن الحرب سجال والأيام دول، فهذا تمحيص ورفعة للمؤمنين وغرور لأهل الباطل. ومن ذلك ما رواه ابن بطة رحمه الله تعالى بإسناده، قال المروذي سمعت أبا بكر ابن مسلم الزاهد يقول وقد ذكر يوما المخالفين وأهل البدع فقال قليل التقوى يهزم العساكر والجيوش، والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. وقال الزجاج غلبة الرسل على نوعين، من بعث منهم بالحرب فهو غالب في الحرب، ومن لم يؤمر بالحرب فهو غالب بالحجة. وقال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟ فقال له علي أدنه يعني اقترب، ثم قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني يوم القيامة. قال السدي حجه أو حجة، يعني لما قرأ الآية كاملة تبين المعنى أن ذلك المراد به يوم القيامة. قال هنا وإنما الخوف على الموحد العابد لله المستقيم على التوحيد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، يعني يذب به عن دينه، وهو الحجة والسلاح، يعني فلم يتعلم أدلة دينه فهذا مخوف عليه، لو شكك لا شك، مخوف عليه أن يقتل أو يسلب أو يبقى أسيرا في يد عدوه المقصود به الشيطان والأهواء والبدع فيستزلونه على الطريق السوي، لأن الطريق طويل والعدو بالموحد متربص لا بغيره. وإن تربص العدو بغير الموحد من أهل البدع فيرسل له جنديا أو اثنين، أما الموحد فيرسل لإضلاله كتائب وعساكر، فالطريق طويل ومسافته قوله صلى الله عليه وسلم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني هذه هي المسافة وهذا هو طول الطريق. ثم قال هنا وقد من الله علينا بكتابه، قال في الشرح الذي هو السلاح بل السلاح الأعظم، قال الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين، ففيه الهدى والنجاة بخلاف من رغب عنه إلى تدبر حجج أهل الكلام وطرق الفلسفة. فإذا تدبر هذه الطرق البدعية ورغب عن كتاب الله سبحانه وتعالى فإن حاله أسوأ حال. لذلك قال ابن تيمية في الاقتضاء فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته، كتب وبدع وطرق على غير الطريق الصحيح، وإن كان قصده صحيحا. قال: قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به، وهكذا. فمن تربى على كتب المتأخرين عاف كتب المتقدمين، هذا هو الحق. قال: قلت رغبته في المشروع وقل انتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره، بقدره، بخلاف من صرف همته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به، يعني ينتفع كبيرة ويتم دينه ويكمل إسلامه. انتهى كلامه رحمه الله. فالقرآن كلام الله وحجة الله على خلقه، ويأتي بإذن الله تعالى بقية الكلام والدخول في الرد الإجمالي على الشبه، ونقف على هذا والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الكريم.